لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد. ذكرنا أن الشيخ السعدي رحمه الله تعالى يعني طوف بنا حول قاعدة الأصل في العادات الإباحة، ولكن قبل أن يصل إليها كلمنا عن حكم غير إباحة الفعل من عدمه، وهو إن طهارة الأعيان أو نجاستها، فقال والأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة. الأصل في المياه والأرض والثياب والحجارة الطهارة. ثم قال والأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم تحريمها حتى يجيء الحل، فافهم هذاك الله ما يمل. وبعدها راح القاعدة الأكثر شهرة، وهي والأصل في عاداتنا الإباحة. مسألة الأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال أربع حاجات الحرمة، خدنا منهم اثنين الأبضاع واللحوم، ونتناول اليوم إن شاء الله تبارك تعالى. حد بيقول حاجة؟ أخ عطس فكان وش يموتون. أرحمكم. ونتكلم على النفس والأموال. يقول الشيخ الشفري حفظه الله، وقوله هنا الأصل في النفس هو التحريم، هذا يراد به أنه لا يجوز سفك الدماء إلا بدليل من الشرع، فالأصل تحريم الاعتداء على دماء الخلق حتى يأتي دليل بذلك. هو العلماء كما شرحنا في المرة السابقة ذكروا هذه الأمور حتى لا يتعسف أحد في استعمال قاعدة الأصل في الأشياء الإباحة. هو في أشياء استقر أن الأصل التحريم لأن الله حرم قتل النفس إلا بالحق، ولأن الله عز وجل حرم العدوان على مال الغير. المال أنواع الأموال سواء كانت نقود أو عقار أو منقولات لا توجد بغير موجد، فإذا بيكون لها مالك. طبعا الشرع أباح في إحياء الموات لأن دي واضح أنها كما خلقها الله تبارك وتعالى لم يأتي بشر فيفعل فيها شيء، فقال إذن من يحييها تتملك. إذا الناس بتتملك الأرض لإحياء الموات، وبتتملك ما تصنعه بأنها صنعته وما تجرت فيه، فإذا أنت عندما تجد مال لا تعرف أن هذا له مالك، فإذا صار بهذا الاعتبار الأصل فيه الحرمة. فإذا هذا ليس استثناء من قاعدة الأصل في العادات الإباحة، لأنه في الواقع جاء التحريم، ولكن لأن التحريم عام بقى هنا في الحاجات اللي التحريم فيها عام، وهو ده صار هذا هو الأصل، والتحريم العام يستثنى منه أحوال. يعني تحريم قتل النفس يستثنى إنه في أحوال أذن الله أو أمر بقتل صاحبه. المال في حد مثلا مطل الغني، يعني حد مدين ويماطل لولي الأمر أن ينتزع منه ماله عنوة، فإذا صار هنا عندنا الأصل في الأشياء الإباحة. ثم في أشياء صار الأصل فيها الحرمة، وهذا لا يتعارض مع القاعدة الأصل في الأشياء الإباحة، من باب نحن نقول الأصل إذا لم يأتي دليل شرعي، وقد أتى دليل شرعي عام، هي دي اللي خلتنا دي نقولها صراحة. لأن تقول الأصل في الأشياء الإباحة، أنا بعد كده سأل عن شرب الخمر تقول لا ما هو ده في دليل تحريم، ما احتاجوش انهم يستثنوا شرب الخمر مثلا. ليه؟ ما هو احنا نقول الاصل في الاشياء الاباحه يعني ان الاشياء التي لم ياتي فيها خطا في الشرع امر ولا نهي تبقى ايه؟ مباح. فهنا هنقول انه اتى ايه؟ اتى النهي. ثمه مسائل اتى نهي عام وله استثناءات. فاراد العلماء انه ينبهوا في هذه المسائل ان ما حدش يستعمل فيها قاعده الاصل الاشياء الاباحه، لان احنا كنا نقول لم كان الاصل في الاشياء الاباحه وهذه منها، ثم جاء الدليل الذي حرمها جميعها فصار الاصل فيها التحريم ما لم يكن هذا الاستثناء متصلا او منفصلا. يبقى جالي دليل تحريم في استثناءات متصله او منفصله، فعلمنا ان هذه الابواب الاصل فيها الايه؟ التحريم. حتى باب الذبائح قلنا في درجه لبس، فقلنا لا، هو اباحه الحيوان، ان الحيوان جنس الحيوان الفلاني ماكول اللحم ام لا، بنستعمل فيه قاعده الاصل في الاشياء الاباحه. بمعنى انه ما لم يكن منهي عنه بذاته او داخل في عموم نهي، ومن اكثره في باب الذبائح النهي عن كل ذي نابل من السباع وكل ذي مخرب من الطير، ما لم يكن في هذا النهي لا بذاته ولا داخل في عموم النهي ولا الاشياء التي نهي عن قتلها، هنقول هذا يؤكل لحمه، فاعملنا في قاعده الاصل في الاشياء الايه؟ الاباحه. عندما اجد حيوان بقى سواء من المنصوص على اباحته من بهيمه الانعام او حتى من اللي وصلنا الى اباحته باعمال قاعده من الاصل في الاشياء الاباحه، وجدت حيوان امامي مطه او حتى ظهقت روحه، فبنقول الاصل في الذبائح الحرمه ما لم يعلم انها قد زكيت. ثم احكام تزكيه ذاتها جواها تفاصيل، ان في شروط تحتمل ان يستعاض عنها بغيرها وبعضها لا يحتمل، فيبقى يعني لا، اذا ادركنا هذا ندرك انه معرفه القاعده لا يغني عن معرفه تفاصيل الاحكام الجزئيه، وانه ما ينفعش ننقض احكام جزئيه جاءت عليها ادله باعمال عموم قاعده نحن من قعدناها انتزاعا من ادله، فنقول لا، هي القاعده محتاجه تتفهم على الوجه الايه؟ الفلاني. الاصل في النفوس الحرمه، وهذا واضح لما جاء في الشرع من حرمة سفك الدماء إلا بدليل كقتل القاتل أو نحو ذلك. قال فالأصل تحريم الاعتداء، لو سميناه اعتداء يبقى ده لا غير مستثنى، لا، وقد يستثنى منه باب الاستثناء المنقطع، لكن إذا قلت الاعتداء يبقى ده محرم مطلقا، أو يمكنك أن تقول أنه محرم مطلقا، لأن الحالات اللي فيها إذن هي حالات قتل بالحق، وهي القتل القاتل أو غيره من الحدود التي جاء فيها القتل. قال ويدل على هذه القاعدة نصوص شرعية كثيرة، منها قول الله جل وعلا ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومنها قوله سبحانه ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم في المعاهد من الذميين. المعاهدين أعم من الذميين، عقد الجزية نوع خاص من العهود. قال من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، فهذا هو الأصل والقاعدة المستمرة، تحريم سفك الدماء إلا ما جاء دليل بجواز سفك الدم فيه، وذلك في غير المعصوم مثل الساحر بالنسبة للإمام بالذات، باب حاجة زي الساحر أو غيره تحتاج إلى تثبت فهذا هو عموما إقامة الحدود موكولة للإمام. في أزمنة يعني عشان احنا برضو ما نقولش كلام يكون ظاهره يفهم منه انكار شيء شرعي، لو احنا في زمن أواخر الدولة العباسية، من قاد الجيوش وحرر القدس لم يكن هو الخليفة، يعني نور الدين عماد الدين زنكي ونور الدين محمود وصلاح الدين كانوا أمراء. فيبقى ما نقول للإمام ده من حيث الأغلب. طب هل ممكن يحصل في بعض الأزمنة؟ طبعا في زماننا بقت في الدولة القطرية الحديثة نحتاج ان احنا نخرج فتاوى تتعامل مع هذا الواقع باعتباره واقع، وباعتبار ان هذه البلاد يكون فيها سلطة، فهي التي دائما يقولون ان المجتمعات لا تستقيم الا اذا احتكرت الدولة العنف المنظم. يعني اكيد المجتمع يحتاج ان يدافع عن استقراره بايقاع عقوبات على بعض افراده، بس قالوا ده لازم يكون ايه، تحتكره السلطة التي يقر الناس بانها سلطة، وده احد اركان الدولة. او حتى يعني في بعض المجتمعات البدائية قديما اللي كانت لا تصل الى درجة الدولة، بس كان لازم في النهاية يكون الرأي اذا المجتمع ليس فيه ان المعتدى عليه بيذهب الى سلطة يطلب ان تقتص له، يبقى ما وصلش الى درجة مجتمع مستقر اصلا، وهيبقى دائما ايه. وده حتى كان في الاوساط البدائية لازم على الاقل داخل نطاق القبيلة الاقي فيها انها لا ترفع السيف على بعضها البعض، وان الذي وقع على اعتداء يرفع امره ايه الى كبيرة. لكن احنا في الجملة بنقول الحدود حق لا يقيمها الا قادر عليها، قادر انه يفعلها ولا ترتب عليها مفسدة، ولازم لازم يكون له نوع سلطة، وغالبا لازم يكون الامام، اما الامام العام او على الاقل حاكم على قوم في بقعة ما. يبقى الضابط الشرعي ان الذي يقيم الحدود لازم يكون قادر على ايقاعها وقادر على تطبيق شروطها من باب اولى، اللي هو يقدر يحقق ويعرف ويتحقق ويقدر يعني يضرع الحدود بالشبهات الى غير ذلك، وفي ذات الوقت قادر على ايقاعها بدون مفسده. مين اللي الناس ما تقدرش تنتقم منه لما يوقع عليها حد؟ هو حاكم له قدره، بغض النظر بقى ده كان اسمه ايه، يعني في في بعض الـ ممكن، عشان لو قلنا في قبيله مثلا، او لو انت بتطبق على وقائع تاريخيه، قبيله اولاد عثمان دي اصلا هي انشات الدوله العثمانيه قبل ما تنشئ الدوله، كانت قبيله يلزمها ان تقيم الحدود بينها، وان كبير القبيله هو حاكم فعليا وان لم تكن قد بلغت انذاك انها تسمى ايه دوله. فيبقى نضبط المسألة ان شرعا يكون حد متمكن من اقامتها على وجهها الصحيح ودون ان يترتب عليها مفسدة، وده يساوي ان يكون له سلطة معترف بها مع تفاوت اشكال السلطة دي بقى عبر التاريخ وعبر الاحوال، وهي في زماننا الحكومات المعاصرة لا نعرف اكثر، يعني لا يكاد يتصور غير ذلك. يقول يبقى إذن الساحر من ضمن من يجوز قتله، ولكن لمن يستطيع إقامة ذلك الحد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم حد الساحر ضربة بالسيف كما في السنن، ومثل المرتد والمحارب من غير المسلمين لقوله سبحانه وتعالى فاقتلوا المشركين. يبقى إذن أهل العلم صنفوا المشركين إلا محاربين ومعاهدين، وبعضهم عشان الـ يعني عقد الجزية عهد مخصوص، فيقولوا معاهدين وذميين، أو يمكن كمان يقول معاهدين ومستأمنين وذميين، وهي يمكن أن يشملها اللفظ العام إيه العهد. المحارب لا حرمة له عندنا. طيب، والمحارب في خطاب الشرع هو من له قدرة على القتال، يبقى الكافر اللي غير مرشح أن يحارب يوما ما بس مش محارب، هو كافر لكن إيه؟ غير محارب. شيخ كبير، المرأة من حيث الأصل إلا إن حاربت، الطفل، الـ الـ الـ الـ الأحبار، الرهبان، المشغول، المنشغلين بالزرع يعرف من حالهم أنهم ليسوا أهل قتال ولا سلاح ولا يحملونه ولا تصور أن يحملونه، دول ليسوا محاربين. طيب، فحكم الشرع أنه يجوز استهداف الكافر المحارب حتى وإن لم نكن في حالة حرب. يعني موضوع حالة الحرب دي ده مستحدث في المواثيق الدولية المعاصرة، لكن يجب أن نستصحب أن الشرع أجاز المعاهدة. طيب، فإذا في معاهدة إن دخلت فيها مع دول أخرى كافرة بأنه الأصل السلم، هذه صارت معاهدة، وإن الحرب يحتاج إلى حالة إعلان حرب، يبقى تلتزم به. طيب، الأسرى خطاب الشرع بيخير الإمام فيه بتخيير مصلحة، الحكم ده غير قابل للنسخ ولا للإلغاء، بس هو حكم بيقول إيه؟ تخيير مصلحة. فإذا كان البلاد الإسلامية عاهدت البلاد الأخرى أنه حتى في حالة الحرب لا نقتل أسراكم ولا تقتلون أسرانا، يبقى خيار القتل مش هنحذفه من الشرع والعياذ بالله. خيار قتل الأسرى، وانت لو لقيت أصلا من غير معاهدة مع المشركين، كان العلماء بيقولوا هو هذا الخيار شرعه الله تبارك وتعالى في الأسير القوي الجلد الذي يخشى إن أبقيناه معنا ألا نستطيع حراسته، وإن أطلقناه أن يحدث نكاية في المسلمين. فكان هو إيه؟ وكأنه جزء من حالة الإيه؟ الحرب. ومع هذا ده خيار شرعي موجود يخير في الإمام تخيير مصلحة. لكن إن عاهدتهم، عاهدت المشركين في أنه لو قامت حالة حرب لا تقتلون أسرانا، الدخول في هذه المعاهدة ابتداء جائز، لأن الشرع لم يوجب علينا قتل الإيه؟ الأسرى. لو جعل ده خيار، بل خيار هو ليس هو الإيه؟ المحبذ، إلا لما يبقى في مصلحة من قتل ذلك الأسير. فإذا وجدت الاتفاقية صارت معاهدة، إذا وجدت معاهدة تقول لا تستهدف المدنيين، أنا بدون معاهدة مش بستهدف المرأة، لا نستهدف النساء ولا الأطفال ولا كل من يدل حاله على أنه لم يقاتلنا ولن يقاتلنا لأنه ليس من أهل الإيه؟ القتال. فجهم وضعوا توصيف يكاد يتطابق مع هذا التوصيف، لكن هو مش متطابق. يعني ممكن واحد لو ما فيش بينك وبين المشركين دول أي عهد توصفه حربي، واحد شغال دكتور، شغال مهندس، له وظيفة مدنية ملاش علاقة بالجيش إيه خالص، لكن هو رجل صحيح البدن، لو طلب للقتال سايه سيقاتل. فلو هم وصفوا ان ده مدني ثم عاهدتهم اذا حصل قتال بيننا، هذا النوع من البشر، هو في نوع هو محرم عليك انك تستهدفه اصلا ولا تكن بينك وبينهم ايه معاهد، اذا قال انه هذا النوع لا يستهدف يبقى هذا ايضا عهد لا يجب الايه الوفاء، بالذات ان ده كله الأصل فيه، دعك من الانحراف في التطبيق ده موضوع تاني، لكن الأصل فيه أنه التزام من الطرفين، وإحنا عندنا في الشرع حماية نفوس المؤمنين عالية جدا، ده أنت تقاتل استنقاذ أسير. فلو هو قال لك الأسرى لا يقتلون وأنه يلزم دخول في اتفاقيات تبادل الأسرى، فإذا في الجملة إذا وفيت معهم سيوفون معك، يكون هذا في حفظ النفوس المؤمنين، إذا دي معاهدة يجوز الدخول فيها ويجب الوفاء بها. طبعا احنا عندنا ازمة ان الدول الاسلامية دخلت في الامم المتحدة رغما عنها، وكل الاتفاقات دي بعد كده جت بعدها، ومع هذا انت مستمر في وجودك في الامم المتحدة، وبعض هذه الاتفاقيات مفيد لك. فطالما ان المعاهدة قائمة، هذه الامم المتحدة قائمة وانت عضو فيها وترى ان انت غير قادر على الانسحاب منها، ثم في معاهدات منطقية جدا موجودة بين أعضاء الأمم المتحدة، فتتوفي بهذه المعاهدات. لو والله المسلمين عندهم قوة في يوم من الأيام يقولوا الأمم المتحدة إحنا الدول منظمة التعاون الإسلامي قاطبة، يتغيروا لنا ميثاق الأمم المتحدة وتشيلوا حق الفيتو، ما فعلى سبيل المثال ده أكبر حاجة فيها ظلم. تعرف الأمم المتحدة عاملنا كده حاجة زي جمعية تشاورية كده يعني، لا بتحل ولا بتربط يعني، ثم جعلوا لها هيئة تنفيذية لديها صلاحيات مجلس الأمن، وبعدين الخمس دول اللي هي خارجة من الحرب العالمية الثانية قوية أو منتصرة أو قوية يعني، منتصرة ده بينطبق على إنجلترا وفرنسا وأمريكا، أو قوية اللي هو روسيا والصين، دول قالوا إيه؟ دول دائم العضوية في مجلس الأمن، ويبقى في 10 تانيين الأمم المتحدة بقى تنتخبهم كل دورة ويتغيروا، مش كده وبس، يبقى مجلس اللي بيقرر حل اللي دوره النظر في النزاعات اللي في العالم كله، الخمسة الكبار دول موجودين ايه دائما، قالوا كمان لهم حق الفيتو. يعني طبعا دي درجة أدنى شوية يعني، ما يعني فيش دولة تستطيع أنها تفرض قرار، ولكن تستطيع لو الـ 14 دولة التانيين في مجلس الأمن وافقين تعطل القرار ده اللي هو حق الايه الفيتو. طبعا حق الفيتو ده مع أمريكا، وهي عطيها لإسرائيل ضمنا، يعني أي حاجة مزعلة إسرائيل تأكد كده أن أمريكا ايه هتستعمل حق الفيتو. أما إجرائيا بياخدوا تصويت عادي، ثم إذا كان القرار هيصدر بأغلبية، قبل ما يصدر بأغلبية يشوفوا بقى إيه حد من اللي معاه حق الفيتو عايز يعطل ولا لا. فمثلا هل ممكن يجي يوم من الأيام الدول الإسلامية تقدر تقول أنا مفق الأمم المتحدة يتشيلوا منه حق الفيتو يا حننسحب منه؟ وارد، كل شيء بيتغير، عصمة الأمم ما عاشتش، ما فيش الحرب العالمية الأولى، الحرب العالمية الثانية كانت انهارت وبعدين عمل مكانها الأمم المتحدة. فبرضه ما حدش يفترض إن في حاجة موجودة طول العمر وإن الأمم المتحدة دي، لا إحنا هنفتي بالواقع اللي قدامنا. في ذات الأمم المتحدة أنا أعضاء فيها، كل الدول الإسلامية تقريبا أعضاء فيها، ما فيش دولة هتعرف تعيش في العالم، لأن الدولة اللي مش عضو في الأمم المتحدة معناها انها كلا مستباح بقى للخمسه الكبار والخمسه اللي بيعاونوهم والخمسه اللي بيعاونوا اللي بيعاونوهم، يعني ايه اي حد عايز يغزوها اي حد. ف وبعض هذه المعاهدات منطقيه بعيد بقى عن حق الفيتو كده، والله يعني حتى لو حصل حرب بيننا الناس اللي مش عجبها بيديروا الحياه العامه من المزارعين والصناع والمهنيين، دول مالكش دعوه بيهم عندي وعندك. فتبدو لو ما فيش امم متحده وعرضت عليك المعاهده دي انت كان ممكن تقبلها او ترى فيها خير، يعني بالذات الحاجات اللي هي حقوق متبادله بين، يعني انت هتعمل معايا كده انا هعمل معاك كده نفس الامر، دي تبدو ده لو عرضت كاتفاقات ثنائيه كنت ممكن تقبلها او كان الحكمة فالواقع انك قابلها. وده اللي يقولنا لا احنا عايزين نلغي من الشرع قتل الاسر، او ده سبة والعياذ بالله، لا كل الكلام ده لابد من ان الرد عليه، لان ده شيء شرعي لابد ان يبقى، ولا يبقى ان هذا هو حكم الشرع. لو انهارت الامم المتحدة النهاردة انا مش ملزم باتفاقيات مع حد، ولكن هي ممكن تنهار، طبعا عصمة الأمم انهارت، يا عم وانتوا في كنافه خلاص مش انت الحكم الشرعي يبقى حكم شرعي والواقع ستنزل الحكم على الواقع المناسب. فانا فاذا هذا لما انا في حاله حرب وعندي اسير لو انا حسيبه معايا خطر علي اطلق سراحه خطر علي وانت حرب وحاله الحرب معناها ايه؟ جيشين بيقاتل احدهما الاخر ويقتل منه فليه قتل الاسير ده هتعتبره جريمه شنيعه طالما انه في حاله حرب في حاله قتال ماشي. ومع هذا ده هو المنصوص عندنا ومن قبل ما هم يعملوا بقى اي اتفاقيات وكانوا دائما ذكر ايه انه لو كان فيه يرجى اسلامه لو كان يرجى لو كان في يمكن ان نبادلهم الاصل لو كان في فداء ويبقى خيار القتل ده خيار لما يكون في الاخر. وطبعا هذه الدول تبقى عامله اتفاقيات وعامله كل حاجه ولما تجد مصلحتها في شيء بتعمله ويعني لا تبالي بل البلطجه بقى والارهاب وقول بقى شوف القاموس لا يسعفك عشان تصف اللي بيعملوه اليهود في فلسطين بالذات في حرب غزه القائمه الان. ومحدش بقى بيقول ده حتى في تبادل الاسرى الامم المتحده فرضت على كل الدول انها تخلي سن الطفوله 18 سنه. احنا في الشرع عندنا الطفوله تنتهي بالبلوغ اللي بيحدث غالبا قبل 18 بل ممكن يكون قبل 18 باربع سنين وثلاث سنين فرضوا علينا الطفل يبقى 18 وتجرعنا احنا مفاسدنا. والطفل ال 18 سنه ده لو انحرف شاب قوي جلد يعرف يوزع مخدرات كل بتوع المخدرات يخلوا الايه عشان ده لان هو بيفرض عليك ياخد عقوبات ايه مخففة. ده عنده شهوة ويقدر يعني شهوة وقوة لو هو منحرف يقدر يغتصب وبرضه يفضل ايه طفل. فاحنا بنعاني من هم فرضوا علينا سن الطفولة في انه يعني معاناة جديدة جدا. طب في المقابل بقى هل حاكموا اسرائيل بانها سجن اطفال وظهروا بقى اثناء تبادل لكن هو طب هل وسائل الاعلام حتى من باب ابرزت اعمار الاطفال اللي كان في لا ده نذر يسير بقى غير ان اسرائيل لا تستهدف الا المدنيين تقول لك انا مش لاقي العسكريين اللي ضربوني. هو في القانون الدولي كده يعني القانون الدولي بتاعهم هل في انا مش لاقي العسكريين اللي ضربوني اضرب المدنيين؟ ده لو اي يعني لو هو بيطبق القانون الدولي بحياديه كما يدعون يبقى الحرب دي من مش انه التوسع فيها او طول مداها او انه ضرب مستشفى او ضرب مدرسه ده كده الجرائم مبدا ان انت رايح تضرب مدنيين عشان انت مش لاقي العسكريين اللي ضربوك ده اصلا عدوان والا ما هو ايوه هو اللي بيضرب مدنيين يعني مثلا هو بيضربهم لانه لسبب او لاخر عاجز عن الحسم العسكري فبيعمل ايه ضربه موجعه في العمق كما يقولون. واسرائيل طول عمرها طبعا ما يعني من مذبحة مدرسة بحر البقر في مصر كان حرب الاستنزاف ضربات موجعة عسكريا وهو برضو نفس نظرية حرب الاستنزاف قائمة على ايه ان انا بعمل لك لحد بيعمل لك ضربة موجعة وهو مات خلاص لو كان عمل استشهادي او انه هو فر ورجع وانت مش شايفه هو عمل خاطئ بتنفذه مجموعة قوية محترفة بتوجهه ضد هدف مفجر الهدف يؤلم العدو جدا تاني عشان يرضي النفسية اليهودية المتغطرسة يقول له طب هم دمروا لنا مش عارف ايه احنا هنروح نضمن لهم مدرسة. وطبعا كالعادة يدعي انه هو كان عنده معلومات استخباراتية ما فيش منها تطلع بعد. يعترف بعد كده ان معلومات استخباراتية مغلوطة, ان هذه المدرسة كانت تتخذ مقر, اتخيل مدرسة بحر البقر احنا عندنا مصر بكل يعني مساحتها الكبيرة دي بفضل الله. هو قال لك احنا جالنا معلومات ان القيادة ان المدرسة دي متخذة مقر لقيادة قيادة تابعة للجيش, فراح ضربها والعالم بيقبل منهم يعني. فاذا لكن جرائمهم ده موضوع مش, لكن لما بتحل الموضوع بصفة عامة هذه المعاهدات لو عرضت على المسلمين كمعاهدات ثنائية حتى يعني بينهم وبين دولة كافرة, وارد يبقى بينهم بعض حرب, يقولوا لو حارب بعضنا بعضا سنلتزم كذا, تبقى معاهدات لها منطقية انها تقبل. والان انت دخلت في الامم المتحدة فانت داخل في هذه المعاهدات, والامم المتحدة طبعا يعني بعيد عن حق الفيتو وفرض اشياء تخالف الشريعة على البلاد المسلمة من اهوانها سن الطفولة دي. طبعا دلوقتي يراد فرض الشذوذ وفرض فرض الكلام ده كله, وبعدين ان اللي هم حطوه مش بيطبقوه على نفسهم, ممكن تلاقي حاجات تانية جيدة نظريا زي الحاجات اللون. طيب يبقى ده الانفس. قال المؤلف رحمه الله هنا والاصل في الاموال التحريم, هذه ايضا قاعدة مستمرة في الشريعة, تحريم الاعتداء على اموال الاخرين, ويدل عليها عدد من النصوص منها قوله جل وعلا يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم, وقوله سبحانه وتعالى ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين, وقوله تعالى ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون, وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام, وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه, إلى غير ذلك من النصوص. وبعدين الشيخ الشثري بيقول هو العلامة السعدي رحمه الله تعالى قال للمعصوم, فده نوع من الاستثناء بالايه بالشرط او بالصفه, يعني ان هذا التحريم للايه للمعصوم ليثبت ان هناك غير ايه معصوم. وهل ده كان المفروض يتقال في القاعده؟ ما انت بتقول الاصل, يبقى الاصل التحريم ويبقى فيه استثناءات ما كانتش محتاجه تقول ايه للمعصوم. كما أقول وجهة نظر لا بأس بها, وبرضو يعني كلام الشيخ السعدي له وجهة نظر وجهة, يعني بمعنى أصلا أنا قلت الأصل في الأشياء الإباحة ثم احتجت إلى أن أقول ولكن انتبه قد ثبت الدليل الحاذر لحرمة النفوس والإيه والأموال, فما المانع ان انا عايز اقول لك وانتبه ايضا ان هذا الدليل الحاذر له ايه استثناءات. هو نفس اشكال تاني قال طب ما هو الاستثناء يعني ما ممكن يبقى هو لم يستطع في صياغة القاعدة ان يستوعب الاستثناءات. لا اشكال يعني ايه في الاخر احنا في الحاجات اللي هي بحث التنقيح اللفظ بنقرا وجهه نظر كل عالم وما عندناش مشكله في طالما ان المعنى قد وصل. طيب ثم انتقل بينا الى ايه؟ إلى تنبيه تاني مهم جدا في الشرع يخاطب المكلف بفعل أو لا تفعل أو أنت مخير, افعل لزوما أو تخييرا, لا تفعل لزوما أو تخييرا أو أنت مخير, دول الأحكام التكلفية الإيه؟ الخمسة. أينما وجدت خطاب للمكلف يحدثه عن ذات أو عن فعل غيره عقلا، ما هو ده بقى إيه لو تفتكروا ما تكلمنا عن علاقة من الإيه العقل والنقل، إن العقل أحد أدوات تفسير النقل بس العقل الصحيح، فعقلا لا بد وأن تقدر محذوف لأنه لا تكلف إلا بما إيه يطاق. فهو الذوات ده أنا أكلف فيها بإيه؟ دي ذات منفصل عنه. طب فعل الغير أنا له الألم. إذن كل خطاب ليس فيه ذكر فعل المكلف لازم تبحث عن، لازم حيكون في فعل المكلف مفهوم من السياق فحذف اختصارا. حرمت عليكم الميتة، حاجة ماتت أنا مالي، لكن حرمت عليكم الميتة أنت فهمت منها إيه؟ أكلها. يبقى أنت لو عايز تأكلها، لو شايف إنها من جنس الأطعمة، ما هي في الآخر إيه؟ طير، أنعام، غير ذلك. فيبقى هنا لازم تقدر محذوف، الخطاب متوجه لك أنت، يأمرك بفعل أو ينهاك إيه؟ عن فعل. أو لما يكون الخطاب بيقول لك الشيء الفلاني طاهر والشيء الفلاني نجس. لماذا؟ أن في خطاب أمرك والرجز إيه؟ فهجر. يبقى في خطاب أمرك بهجر النجاسة، يبقى إذن الخطاب اللي فيه إن دي من النجاسات تلحقه، يبقى ده تفصيل وبيان للخطاب. يبقى كده أنت مازال كلمة إيه؟ أن هذا رجس أو أن هذه نجاسة يساوي أن عليك أن تجتنبه. هنرجع بقى والرجس فهجر في هل هذا خطاب في الصلاة واجب في الصلاة مستحب في غيرها ولا هو واجب على طول؟ في الآخر ده خطاب أنت محتاج، لكن خطاب تكليفي إن أنت تهجر النجاسة على الأقل في الصلاة لو قلنا في الصلاة. ومن ثم محتاج خطاب يقول لك إيه؟ يبقى برضو كل مسكر فهو خمر. كويس، فين التكليف؟ هو التكليف في نفس الحديث، لكن ممكن بيبقى لو ايه قالوا كله خمر فهو ايه حرام، لكن كان ممكن حتى ما يبقاش موجود في الحديث، لكن خلاص ما انا عرفت ايه حرمة ايه الخمر. يبقى اذا لا، ما اسكر كثيره فقليله حرام، يبقى ده واضح. يبقى إذن لو عندي خطاب عن أعيان أو عن فعل الغير لازم هتقدر إيه محذوف يتعلق بفعل. يبقى إذن لو فعل لو لو لو لو بتكلم عن الغير يبقى أنت مطلوب إنك أنت لو لك ولاية على هذا الغير أن إيه أن تأمره بكذا أو أن تلزمه بكذا أو غير ذلك. طيب فهو هنا بيقول هو الـ الـ الـ الـ الـ الـ ما ذكره المصنف من الـ الـ الكلام على المياه والتربة والحجارة ثم على الأنفس والأموال، هو عمال يتكلم على إيه أعيان. يبقى هنا الأصل في، يبقى دايما لازم تقدر فعل إيه محذوف. مش ده بقى اللي هو بيتكلم بيه، بيقول إذا ورد في خطاب الشر النهي عن الميتة اجتنبوا الميتة، هشوف الميتة دي من جنس ايه المأكول فأقدر الفعل المناسب لها فأقول اجتنبوا ايه، ولا كل ما يتصور يعني اجتنب أكلها أو ملامستها أو افتراش جلدها أو فقال هل أنا لما يجي خطاب بعين، احنا متفقين ان المكلف سيكلف بايه خطاب يتعلق بفعلي، فأنا هقدر محذوف الراجح أقدر ما هو المحذوف ده لأنه مفهوم السياق. فهنا ليس من صيغ العموم ولا من أحوال، أقول أجيب كل ما يحتمل، وده قول بعض أهل العلم، لكن الراجح أجيب إيه اللي هو المتبادر إلى الذهن، لأن في الخطاب المخاطب بصفة عامة، وهنا الخطاب من الله عز وجل ومن رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يحذف إلا المعلوم من الإيه؟ من السياق. فإذا إذا قيل اجتنب الميتة فالصواب أن نقدر اجتنب أكل الميتة. طبعها لو لم يأتي دليل في النهي عن بيعها لكنا إيه؟ قلنا ده مش داخل في الإيه؟ في الخطاب. ماشي؟ يبقى اللي داخل في الخطاب يبقى حرمت عليكم أمهاتكم، فيش مجال إلا باب الإيه؟ النكاح وهكذا. قال يبقى هنا إشكال على المؤلف رحمه الله تعالى، وأنه ذكر أن التحريم يضاف إلى الأعيان والذوات، وقال الأصل في الأبضاع التحريم، والأبضاع ذوات، والأصل في اللحوم التحريم وهي ذوات، والأصل في الأنفس وهي ذوات. ومن المقرر عند الأصولين أنه لا يصح إضافة الأحكام التكليفية للذوات، عبارة أراها فيها تجاوز. نعم، لأنه لا هو إحنا وإلا دوالت في الشرع ذاته مش في كلام المصنف بس، نقول الأصل أن الخطاب يتعلق بفعل، ولكن قد يحذف إذا علم إيه؟ من السياق. يبقى هنا والمصنف والشيخ السعدي ما عملش إلا نماذج موجودة في الإيه؟ الشرع. حرمت عليكم الميت. قال بخلاف الأحكام الوضعية فيجوز إضافتها للذات، لأن الحكم الوضعي هو بيبقى إيه؟ سبب أو شرط أو مانع من الحكم الإيه؟ التكليفي. فوارد هنا يبقى حاجة مالكش علاقة بيها ولا داخلة في التكليف، وارد تكون داخلة في التكليف. يعني إيه؟ إذا علقت صحة الصلاة على الطهارة والطهارة داخلة في التكليف، يبقى هو هنا خلى خطاب شرعي سبب صحة لخطاب إيه؟ شرعي آخر. طب سبب وجوب وارد برضو يكون داخل في التكليف، وارد يكون إيه؟ غير داخل في، وارد في قدرة المكلف، وارد يقول غير داخل في قدرة المكلف. فيبقى إذن لما يجي في إنه إذا المال إذا بلغ 20 دينارا هو كده على حقيقته، لأنه في الواقع لا هنكلف المال ولا إحنا بنقول إيه الخطاب يكلف المكلف، إن المال لما يبقى كده هو سيجب عليه إيه؟ الذكاء ده. ففي الحكم الوضعي بيجي لنا نسبة أشياء إلى الذوات وعلى ظاهرها، لكن في الحكم التكليفي هتقول أقدر فعل محذوف هو المناسب لهذا. يقول والصواب أن مثل ذلك لا يعد مجملا، وللعلماء في تفسيره منهجان. المنهج الأول أن يفسر بحسب العرف، فيقال الأصل في الأبضاع يعني في وطئ الأبضاع، والأصل في اللحوم يعني في أكلها، والأصل في الأنفس يعني في سفكها، والأصل في العمل يعني في أخذها. المنهج الثاني أن الحكم يطلق على جميع الأفعال المناسبة، فالأصل في جميع الأفعال المتعلقة بهذه الأمور هو التحريم، وهذا بعيد. والأقرب أنه نشوف كل عين ايه الفعل المتبادر الى الذهن في حقها ونعتبره ايه، ان هذا نهي عنه قلب، وهما من الجن الاهل. بذلك نكون قد انتهينا من هذه القاعدة، ويبقى القاعدة الاعم من القواعد المذكورة في البيتين دول والبيت اللي قبلهم، وهو الاصل في عاداتنا الاباحة حتى يجيء صارف الاباحة، وهذا نتناوله في المرة القادمة إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.